الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، أي ما ورد من النصوص في هذا الباب. والمصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والاصطفاء هو أخذ الصفوة من الشيء، والاختيار هو اختيار خير الأشياء، هو اختيار خير الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه من صفوة الخلق لرسالته ولتبليغ هذا الدين. حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي ما جاء منه وما ثبت في حمايته لجناب التوحيد. والجناب بمعنى الجانب، وهو ناحية الشيء وما يقرب منه. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحماية من التوحيد، بالحماية من الشرك وحماية التوحيد، بل أتى بحماية جناب التوحيد. وجناب التوحيد هو ما يقرب منه، وكل ما يفضي إلى النقص منه ومن التوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وكذا كل ما يفضي إلى الشرك ويكون وسيلة إليه ولو كان من بعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، أي إغلاقه الأبواب والوسائل والطرق التي توصل إلى الشرك. وهنا مسألتان: حماية جناب التوحيد وسد الطرائق والذرائع إلى الشرك. فحماية جناب التوحيد بالحرص على تحقيق التوحيد، وكذلك الحرص على كل ما يؤدي إلى التوحيد ويحقق التوحيد. وسد الطرق إلى الشرك هو بإغلاق الوسائل والسبل التي تفضي إلى الشرك، حتى يكون المسلم في بعد عن الشرك في تحقيق للتوحيد. وذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، امتن الله على هذه الأمة بأن بعث فيها رسولا منهم، أي يعرفون نسبه ويعرفون أهله ومولده، وليس بغريب عنهم بل هو منهم، يعرفون نسبه وأهله. وهذه منة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن جعل رسولها منهم، وهذا أدعى لقبول دعوته، لأن الرجل إن كان من القوم فإنهم يستجيبون إليه أكثر من غيره، لما جبل عليه الناس من محبة القرابة ومحبة الرجل من القبيلة، هذا أمر. الأمر الثاني كونه عارفا بهم وبأسباب هدايتهم وبمعرفة أحوالهم ومعرفة أنسابهم وذوي الشرف منهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعوهم وكان يعرف لصاحب الشرف والجاه والمنزلة منزلته، ويعرف للضعيف حقه، فهو خبير بهم، بخلاف ما لو بعث فيهم رسول من غيرهم لا يعرف أنسابهم ولا يعرف أحوالهم. فامتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن بعث فيها رسولا من أنفسها، هذا من جهة النسب أنه منهم. وأما من جهة الخصال والأخلاق فامتن الله عز وجل عليهم ببعثة هذا النبي الموصوف بهذه الصفات: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويثقل عليه ما فيه عنت وحرج للأمة، والعنت هو الحرج والمشقة، أي يعز عليه أن يثقل الأمة أو أن يأمرهم بما فيه مشقة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. وهذا من حرصه على عدم العنت وعدم المشقة، وكان دائما يدعوهم إلى الرفق، يقول: عليكم بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. كان يقول: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان حريصا على عدم المشقة على الأمة، سهلا في معاملتهم، حريص عليكم، أي شديد الحرص على هدايتكم وعلى إيمانكم وعلى نجاتكم وعلى مصالحكم في الدنيا والآخرة. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة عظيم، فكان ينصح ويوجه ويصبر، وقد صبر صبرا على هذه الأمة ما صبره نبي قبله، ونصح لهم نصحا ما حصل لنبي قبله. ولهذا بالغ في وصف الدجال، مع أنه ما من نبي لو حذر منه، وقال فيه قولا لم يقله نبي قبله، مبالغ في النصح والحرص على الأمة، وأخبرهم بصفاته الحسية البينة الظاهرة، وأنه أعور، أنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذا من حرصي على أمتي، من حرصي على أمتي ما تقدم في الباب السابع، أنه كان في شدة النزع يضع الخميصة على وجهه ثم يكشفها، يثقل عليه النفس وهو ينازع الموت، ويحرص على أمته، يحذرهم من الشرك، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن حرصه على أمته أنه إذا ذكر الموعظة كرر الكلمة ثلاثا، كما ذكروا في سنته وهديه، أنه يكرر الكلام ثلاث مرات حتى يحفظ، هذا من الحرص. وما كان عجلا في الكلام، وإنما كان متأنيا يقول الكلمة، فإذا عقلت عنه سمعها الناس رددها، ولربما أعاد الكلام والتحذير ثلاثا، كما في قوله ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قالها ثلاثا. وكان متكئا فجلس وأخذ يرددها حتى أشفق عليه الصحابة رضي الله عنه، وقالوا تمنينا أنه سكت، شفقة ورحمة به. دعا بعض الأنبياء على أمته بالهلاك، وادخر دعوته دعوة لهم يوم القيامة، شفاعة لهم. كان يصبر على أذاهم، يؤذونه ويطعنون فيه ويشتمونه، أخرجوه من بلده ومن بين أهله، فلما تمكن منهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما كان يضرب أحدا ولا يعنف أحدا، كما قال أنس خادمه، وهذا من حرصه على تألف قلوبهم وعلى هدايتهم. والحرص هو من خصال البلاغ، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن علم الرجل يكمل بقوة البيان وبقوة العلم وبقوة البيان وبقوة الإرادة والحرص. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه الوحي وهو أفصح العرب، أوتي جوامع الكلم، وهنا يصفه ربه أنه حريص على الأمة. ولهذا كان بلاغه للأمة عظيم. ولما علم الله منه ذلك فتح القلوب لدعوته وأقبل الناس على دينه، وهو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. فإن هذه الجنة، فإن هذه الأمة هم شطر أهل الجنة، بل قال إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، وهذا من توفيق الله عز وجل. هنا يلاحظ التقابل بين قوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. كثير من المربين والمدرسين والمعلمين قد يكون فيهم إحدى الخصلتين، ففي بعضهم حرص على نفع المتعلم من غير رحمة، وفي بعضهم رحمة من غير حرص. وهذا ملاحظ حتى في الآباء، فتجد في بعض الآباء حرص شديد على أبنائه حتى إنه لربما شق عليهم، وهو لا يريد بهم إلا الخير، لكن حرصه يحمله على أن يأمرهم وأن يكلفهم ما فيه مشقة عليهم، يريد بهم الخير، ولكن حرصه غلب على رحمته. والقسم الآخر من الآباء والأمهات فيهم رحمة، وهذه الرحمة تحملهم على التفريط في توجيه الأبناء إلى المصالح، حتى إن بعض الأبناء، بعض الآباء والأمهات يتصلون يقولون إن بعض أبنائنا لا يستيقظ من النوم، ويقول بعضهم إني أشفق عليه وأرحمه، إذا رأيته قد استثقل في نومه فأتركه. وهذا من الرحمة المذمومة، لأن هذه رحمة به في ساعة تورثه الآلام الدهر وترك الصلاة. فلاحظوا أن الله عز وجل عندما وصف هذا النبي وصفه بخصلتين هم جماع الخير، وهو الحرص على نفع الأمة مع الرحمة به. عزيز عليه ما عنتم، أي لا يأمرهم بما فيه مشقة عليهم، حريص عليكم، فجمع بين الحرص وعدم المشقة. وهذا خلاف ما عليه أكثر الناس، فإن من الناس من يغلب حرصه على رحمته فيثقل، ومن الناس من تغلب رحمته على حرصه فيفرط. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين هاتين الخصلتين، وهما جماع الخير، وهما الأساس الآن في التربية، وهو أن تكون التربية والتوجيه مع نفع المتعلم وعدم المشقة عليه، فإن إثقال المتعلم والمتربي والمدعو هذا فيه تنفير له، وعدم الحرص عليه وعدم التوجيه له هذا فيه إضرار به من جهة عدم إرشاده لما يصلح. قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لاحظوا لما ذكر صفتين قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، ما قال بالمؤمنين، لأن هذه من الخصال العامة في التشريع وفي دعوته الناس، والناس الذين يدعوهم فيهم من يستجيب وهم أمة الإجابة، وفيهم من لا يستجيب، وشريعته كلها سمحة كما قال بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا الحرص على الأمة وعدم المشقة عليهم عام في معاملته لأمته. تلاحظون كيف كان يحرص على المنافقين وعلى هدايتهم ويدعو لهم، حتى بعد أن مات بعضهم كان يدعو له، ولما نهاه الله عز وجل قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال لا أزيدن عن 70. حرص على منافق كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدل على حرصه على الأمة كلها، أمة الدعوة، وفيهم أيضا الفاسق، فيهم المقصر، كان حريصا عليهم. ثم لما ذكر المؤمنين ذكر أنه متصف بصفات متعلقة بهم، وهو أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا لا يشمل كل أمة الدعوة، فلا يكون رؤوفا رحيما بالكفار، بل كان يجاهدهم، وهذا من حرصه على هدايتهم. أما المؤمنون فقال الله عز وجل فيهم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي فيه رأفة ورحمة بالمؤمنين. الرحمة معروفة وهي صفة قلبية لا تفسر بأكثر مما عرفت به عند أهل اللغة، ولذا قال الإمام ابن القيم تفسيرها لا يزيدها إلا إيهاما، لأن الناس يفسرونها بلوازمها، وهي لها حقيقة يعرفها من أحب. المؤمن يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجهل المحبة؟ يحب في الله، كيف يجهل المحبة؟ يحب المحبة الطبيعية، كيف يجهل المحبة؟ والرأفة هي صفة تدل على رقة وعطف ولين جانب، ولعل الرحمة صفة قلبية، والرأفة هي ما يظهر على الجوارح منها، ولهذا يقال فلان رأف بفلان إذا فعل له فعلا فيه لين ورحمة به. ولذا قال الله عز وجل في الزاني والزانية عند الجلد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا يمنعكم أو تمنعكم الرأفة من إقامة الحد، وهذا دليل على أن الرأفة متعلقة بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، بين رحمته لأمته بقلبه، رحمته للمؤمنين، وبين الرأفة بهم في المعاملة وحسن معاملته. ولهذا كان يجمع بين العقوبة والدعاء لهم، كما ذكر شيخ الإسلام في من امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه قال: صلوا على صاحبكم، كالغال الذي غل من الغنيمة وصاحب الدين. قال شيخ الإسلام: ولا يمتنع أن يدعو له في الباطن لرحمته بالأمة، ولكنه أظهر العقوبة لينزجر الناس، هذا من الحرص على الأمة، وأبطن الدعاء فانزجر الناس عن مثل هذا الفعل، فجمع بين التأديب وبين النفع. فإنه يبعد أن يحرص النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء للمنافقين ولا يدعو لبعض المسلمين، لكنه أظهر العقوبة، قال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه، والظن به أنه يدعو لهم في الباطن ويستغفر لهم. وهكذا كما حصل في معاملته لكعب بن مالك وصاحبيه عندما هجرهما، يذكر كعب بن مالك موقفا مؤثرا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته له أيام الهجر. يقول: يدخل كعب بن مالك إلى المسجد ويصلي، يقول: فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، فإذا نظرت إليه انصرف عني. هذا معروف عند علماء النفس وعند أهل المعرفة بالأخلاق أن هذا الذي يحمله عليه الرحمة والشفقة، فكان ينظر إليه نظرة رحمة ولا يبعد أن يستغفر له، فإذا رآه نظر إليه انصرف عنه حتى يتأدب. فجمع بين التأديب والرحمة، وهذا كما قال الله عز وجل وهو العليم الخبير بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من الخلق، فوصفه بالحرص على الأمة وبأنه يعز عليه ما فيه عنة ومشقة لهم مع رأفته ورحمته بالمؤمنين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحرص على كل ما فيه خير للأمة ويحذرها من كل شر، حتى قال الصحابة: ما بقي خير إلا وقد دلنا عليه، وما بقي شر إلا وقد حذرنا منه، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه خبرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم. ولهذا كانت شريعته أكمل شريعة، وكان فيها سد للذرائع المفضية للشرك، مثل السجود كان في شرع من قبلنا تحية، فمنع منه في هذه الشريعة مع أنه ليس بشرك، لأن السجود تحية كان في شرع من قبلنا، ولكن حماية لجناب التوحيد منع من السجود لغير الله، وأصبح في ديننا أن السجود لغير الله شرك وعبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. الشاهد من الآية للترجمة هو قول الله عز وجل: عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم. وهذا مما يدل على حمايته لجناب التوحيد، سده ذرائع الشرك، فإن هذا من حرصه على الأمة. فهو حريص على الأمة فيما دون ذلك، فكيف بحرصه على وقايتها من الشرك؟ كيف بحرصه على توجيهها إلى التوحيد؟ فهذا من باب أولى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير آية براءة. تفسير آية براءة وهو ما جاء في وصف هذا النبي الكريم من هذه الخصال العظيمة من حرصه على أمته، وأنه يشق عليه ما فيه عنت ومشق لهم، وما جعل الله في قلبه من الرحمة والرأفة بالمؤمنين، وهذا مما يدل على أن الله امتن على هذه الأمة بنعمة عظيمة أن بعث لها هذا النبي الكريم وهو متصف بهذه الصفات، بل إنه اتصف بصفات لم توجد في غيره، فهو سيد ولد آدم وأفضلهم، وأنزل الله عليه القرآن وهو أفضل الكتب، وأنزل عليه هذه الشريعة وهي أعظم الشرائع في الأجر والثواب، وهي أسهل الشرائع من جهة العمل، فشرف الله هذه الأمة بخصال عظيمة، فعلى هذه الأمة أن تحمد الله وأن تثني على الله وأن لا تجف الألسنة عن الثناء عن الله عز وجل، بل يلهج المسلم في الليل والنهار بالثناء على الله، ليحمد الله أن من علينا بهذه النعم، بنعمة الإسلام وبنعمة الإيمان، أنزل علينا أفضل كتبه وأرسل إلينا أشرف رسله وجعل نبيه على هذه الخصال العظيمة، وأعطى هذه الأمة أجرها مرتين، وشرع لها هذه الشريعة السمحة التي ليس فيها مشقة. كانت التوبة في بني إسرائيل لا يقبل الله توبة الرجل حتى يقطع بعض أعضائه، وتوبتنا كلمة يقولها الرجل اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فيتوب الله عليه. كانت الغنائم محرمة على من قبلنا وأحلت لنا، وهكذا جعل الله عز وجل هذه الأمة من الخصائص والخصال ما شرفت به الأمم مع قلة عملها وقلة أعمارها، فإن في الأمم الماضية كان الناس يعمرون، نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذه الأمة أعمارها قصيرة، لكن جعل الله لها عوضا في ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر، من عمل فيها واجتهد فعمله فيها خير من العمل في 1000 شهر. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم، إبعاده أمته عن هذا الحمى وهو حماية جناب توحيد، تحقيق التوحيد وسده الذرائع الموصلة إلى الشرك، والحمى هو ما يكون حول الملك مما يكون فيه حماية لملك الرجل. كان الملوك قديما يتخذون الحمى حول الأشياء التي يمنعون منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فحمى التوحيد هو كل ما يكون قريبا من التوحيد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجيه إليه لأنه وسيلة إلى تحقيق التوحيد، ومن ذلك تعظيم الله وعدم المبالغة في تعظيم الخلق حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك. كان ينهى عن الغلو ويقول أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك يوم هونا ما، كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر حرص الثالثة، ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. نعم، ذكر حرصه ورأفته ورحمته بالأمة، وهذه من الخصال العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة وجعلها من صفات نبيها عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذه الجملة متضمنة لمعنيين: المعنى الأول أن القبور لا يصلى فيها، ولهذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والمعنى أي تترك الصلاة في البيوت فتكون كالقبور. فهذه الجملة متضمنة أن القبور لا يصلى فيها، وأن البيوت لا ينبغي أن تجعل كالقبور وأن تهجر الصلاة فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بيوت جمع بيت، وهو ما يأوي إليه الإنسان، وهو ما يسكن فيه الإنسان. بعض الناس يظن أن البيت هو ما تملكه، هو المأوى الذي يأوي إليه، حتى ولو كان بيتا مستأجرا أو فندقا أو غيره، ما يكون فيه الإنسان ولو لفترة مؤقتة له حكم البيت، يؤدي فيه النوافل ويحرص على الصلاة فيه امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا نهي عن جعل البيوت قبورا، في مقابل هذا: ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتخذ قبره عيدا، والعيد من المعاودة، وهو كل ما عاد على الناس، والأعياد على قسمين: أعياد زمانية وأعياد مكانية. فالأعياد الزمانية هي ما عاد عليهم في الزمن واحتفلوا به، مثل احتفال مسلمين بعيدي الفطر والأضحى. والأعياد المكانية هي ما ارتادها الناس يعودون إليها بعد كل حين وبعد كل فترة. وقوله لا تجعلوا قبري عيدا، هذا يشمل النهي أن يتخذ هذا القبر عيدا. كيف يكون عيدا؟ بأن يتخذ الرجل وقتا يأتي فيه للقبر، مثل أن يقول: أنا في كل يوم أزور النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كل جمعة، أو في أول كل يوم من كل شهر، في أول الشهر أو في آخره، أو في منتصف الشهر، أو إذا صمت الاثنين والخميس، أو الأيام البيض، أو في عيد الأضحى أو عيد الفطر أو في يوم عرفة. كل هذا من اتخاذ عيد، يخصص يوما يأتي يزور القبر فيه، هذا من اتخاذ عيدا. وفي مقابل هذا مشروعية زيارة القبر من غير اتخاذه عيدا. كذلك من اتخاذ عيدا أن يقيد زيارته بحال مخصوصة، كأن يقول: إذا سافرت أتيت وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا أردت الخروج أتيت وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما كان من عادة الصحابة أنهم إذا رجعوا من السفر زاروا القبر، ولا إذا خرجوا من المدينة أتوه. ولا تجعلوا قبري عيدا، لأن هذا يفضي إلى الشرك وإلى العبادة. وهكذا إذا اعتاد الناس شيئا وأصبح من عادتهم سيفضي بهم الأمر إلى الغلو. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى أن يجعل قبره عيدا. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا علي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها الأمة، وهي الصيغة الكاملة التي نقولها في السلام. قال العلماء: ولا بأس باختصارها عند ذكر في عرض الكلام، كان يقال صلى الله عليه وسلم. وأما الرموز التي تجعل في الكتابة مثل صاد وصلعم، هذه ليست من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أن يتلفظ يقول صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام أحمد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الكتابة، فأجاب بأنه لا بأس بتركها خطا، لكن بشرط نطقها لفظا. فإذا كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتب صيغة الصلاة ويصلي عليه فلا بأس، وهذا من الفقه، لأن الله ما أمرنا بكتابتها وإنما أمرنا بأن نصلي عليه. ولكن هذا إذا فقه الناس وأصبح من يقرأ الكتاب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى بعض العلماء أن في المسلمين غفلة فيقرأ اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، قالوا: ينبغي أن تكتب حتى يذكر الناس بها. ولهذا ساد في العلماء الآن ذكر الصيغة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، ولكن لو تركها لا بأس على أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام بلفظه، لأن ترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه بخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي في أي مكان كنتم. وهذا فيه عوض للأمة، لما نهاهم أن لا يجعلوا قبره عيدا كأنهم قالوا: يا رسول الله، نحن نشتاق إلى السلام عليك وإلى الصلاة عليك، فكيف بذلك؟ قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا جاء مفسرا في الحديث الآخر. ما هو البلاغ؟ كيف يبلغ؟ قال: إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السنة. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. وعلى هذا يتبين أنه لا حاجة ولا داعي لما يفعله بعض المسلمين الآن، خاصة من بعض الوافدين، يقول: إن أقاربي أو والدي أو والدتني أمرتني أن أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم منها السلام. نقول: لا تفعل، فهناك ملائكة أفضل منك يبلغون. وهذا ما شرع للأمة، أن يأتي الرجل ويقول: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبي يبلغك السلام، أمي تبلغك السلام. هذه بدعة محدثة، ما كان الصحابة يفعلونها ولا دل عليها دليل. وإنما الصحيح أن يصلي الرجل وكذا المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، والله عز وجل أوكل ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمر، ما هو بشر ينسى، ملائكة لا تنسى، تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن روحه ترد إليه، وأنه يرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين أن الدين لا يعرف بالعقل، وإلا كيف نتصور بعقولنا أن هناك ملائكة ونحن لا نرى ملائكة ولا نسمع بلاغا ولا نسمع ردا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا هو الدين، تصديق وإيمان بما جاء في النصوص، ولا تعمل العقول، ونحن نصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشك فيه، بل نكذب أسماعنا وأبصارنا ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حيث كنتم، أي في أي مكان كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا من رحمة الله، فإن الله ما منع الأمة من شيء إلا وجعل لها عوضا خيرا مما منعها منه. فلا تظنن أن منع النبي صلى الله عليه وسلم من جعل قبره عيدا أن هذا نقص في حقه أو في حق الأمة، بل هو خير لها وله، وهذا فيه حماية لجناب التوحيد. والأجر يحصل للأمة بصلاتها على نبيها صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وهذا من رحمة الله، فإن بعض المسلمين قد يشق عليه أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل له عوضا في أن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان. الشاهد من الحديث للترجمة قوله لا تجعلوا قبري عيدا، وهذا فيه حماية لجناب التوحيد، فإن ارتياد القبور وجعلها عيدا مكانيا يؤتى إليها في كل وقت، فإن هذا يفضي إلى الغلو فيها كما تقدم في النصوص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، نهيه عن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام على وجه مخصوص. ما هو هذا الوجه المخصوص؟ أن يتخذ قبره عيدا، أو أن تكون هذه الزيارة معتادة في وقت مخصوص أو في حال مخصوصة، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، لكن تكون بالطريقة المشروعة، لا تكون بطريقة مبتدعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة، نهي عن الإكثار عن الزيارة. نهي عن الإكثار من الزيارة، هي من زيارة القبر، لأن معنى قوله لا تجعل قبري عيدا هذا يدل على عدم التردد على القبر، وهذا الذي كان عليه الصحابة، ما كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما كانوا يعمدون إلى القبر، قال: وإذا مروا به سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته. إذا مروا بالقبر سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يتخذونه عيدا. نعم. قال المصنف رحمه الله: السادسة، حثه على النافلة في البيت. نعم، حثه على النافلة من الصلاة في البيت، وأفضل أماكن النافلة البيوت، وأفضل أماكن الفريضة المساجد، فهذا الامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكون النوافل في البيوت والفريضة في المسجد. لكن هذا المسجد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة فيه بألف صلاة، ينبغي للمسلم أن يكون له حظ من الصلاة النافلة فيه لينال الأجر والمضاعفة، ثم يجعل الراتبة في البيت. فلا بأس أن تصلي بعد العشاء ركعتين أو أربع أو ستة وأقل أو أكثر كذا بعد الصلوات، واحرص على الخير واجعل الراتبة في البيت، لأن الرواتب أفضل ما تؤدى في البيوت. فيجمع بين الفضيلتين، فضيلة أداء النوافل والرواتب في البيوت، وبين المسارعة إلى هذه الفضيلة العظيمة وهي مضاعفة الصلاة في هذا المسجد. نعم. قال المصنف رحمه الله: السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، هذا متقرر، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل على أن هذا متقرر عندهم أن القبور لا يصلى فيها. ولهذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن المقابر لا يصلى فيها فلا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ثم ذكر عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرجة مكان يطل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، يدخل في هذه الفرجة فيدعو. يدعو من؟ يدعو الله عز وجل، ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في ذلك الوقت لديهم من العلم ما يفرقون بين الشرك وبين الأعمال الصالحة، بخلاف بعض المسلمين اليوم يريد أعمال البر وإذا به قد دخل في الشرك. فيدعو أن يدعو الله، لكن يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى علي بن الحسين وهو زين العابدين وهو من أئمة السلف وهو ابن للحسين بن علي رضي الله عنه، نهاه عن هذا. هذا رجل من أهل البيت ومن سادة أهل البيت، وهو من المعظمين للنبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس به. قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعته من أبي الحسين عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تتخذوا قبري عيدا. لاحظوا، نهاه وبين له الدليل: لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا تقدم معناه، ولا بيوتكم قبورا، وهذا أيضا تقدم معناه، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وهذا هو الشاهد من الحديث، أنه نهى ذلك الرجل وكأنه يقول له: لو سلمت من أي مكان فإن تسليمك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وهنا: فإن تسليمكم يبلغني، أي من صلى أو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكان ولو بعيد فإن هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصائصه، وإلا فمعروف أن السلام على رجل لا يكون إلا من قرب، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله لهذه الأمة فضيلة بأن تسلم على نبيها من كل مكان، فجعل الله عز وجل الملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام. والشاهد من الحديث للترجمة هو نهي علي بن الحسين ذلك الرجل عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بهذا الحديث الذي فيه المنع من ارتياد القبر اتخاذه عيدا، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه من كل مكان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، تعليل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يتخذ قبره عيدا بين العلة من ذلك، وهو أن السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه من كل مكان ولو بعد المكان. قال: فلا حاجة إلى ما يتوهمه